والمسلمون في الستر قسمان، والمسلمون في الستر قسمان، أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه وواقع معصية ستر عليه، وحرم بث خبره، والآخر من عرف بالفسق وشهر به، وهذا لا يستر عليه، والمراد بعدم ستره المبادرة إلى رفع أمره إلى ولي الأمر، ليزجره عن غيه ويعاقبه على ذنبه، ويستباح من عرضه بقدر ما يؤدي إلى زجره، واضح المسألة هذه؟ يعني إنسان مشهور بالعصيان والفسق أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فهذا الرجل وأنت خارج من بيتك وجدت معه قنينة الخمر وهو في الشارع، فحينئذ الواجب عليك ماذا؟ الستر أم عدم الستر؟ عدم الستر، المشهور بالمعصية المجاهر بها. طيب كيف تستر؟ كيف ما تستر عليه؟ ما الجواب؟ أن يرفع أمره إلى ولي الأمر، يعني يبلغ عنه، ويستباح من عرضه بقدر ما يحصل المقصود من زجره. كان يقول في البلاغ وجدته سكران ويهذي، ووجدت عند كذا وكذا، أو إذا استدعى للشهادة في المحكمة شهد بما يرى، فهذا هو معنى عدم ستره، لا أن المقصود أن يتخذ فريسة تنهشه ألسنة الخلق. فلو عمد هذا الذي خرج من بيته فصوره بالجوال ثم نشره في الآفاق، ففعله صحيح أم غير صحيح؟ صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. طيب وليقول صحيح؟ فعله غير صحيح، لأنه مسلم يبقى له أصل إسلامه في حرمة عرضه، وقد تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا مقصود الفقهاء إذا قالوا لا يستر عليه، أي يبادر برفع أمره إلى ولي الأمر، ويحذر منه لقطع شره، ويستباح من عرضه ما تحصل به المصالح المتعلقة بذلك دون ما يستحسنه الناس من آرائهم اليوم. فإنك ترى الناس اليوم يضربون خط عشواء في هذه المسألة، ويشهرون ببعض الواقعين في الذنوب علانية، ويدعون أن هذا لا يستر عليه، ويفسرون عدم الستر على هذا الوجه، من أن تنشر قبائحه وتظهر فضائحه على رؤوس الأشهاد. وهؤلاء يجهلون أمورا من أعظمها أمران تردعان العبد، أحدهما أن الخطيئة قرين الآدمية، فإذا كان هو اليوم واقع فيها فأنت غدا تقع فيها، ومن لم يرع حقوق المسلمين في ذنوبهم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمثل ما ابتلى به خلق الله عز وجل من الإعلان عن فضائحهم وقبائحهم. فإذا كان للناس ذنوب فلك ذنوب، وإذا حفظت حق الله في ذنوب الخلق حفظ الله سبحانه وتعالى حقك عند الخلق إذا أذنبت. والآخر أن يعلم العبد أن طريقة أهل السنة والحديث والأثر هو عدم إشاعة المنكرات. قال بعض السلف: من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام. وقال بعضهم: المنكرات عورات المسلمين فلا تدل عليها، أي هي بمنزلة العورة التي تستقبح، فإظهارها وإشهارها إبداء لعورة المسلمين، وإبداء العورات مما يستقبحه العقلاء. فكيف إذا كانت تلك العورة في هذه الأزمان تتخذ معولا لهدم الإسلام والتنفير عنه ومعاداة أهله؟ فمن الجهالات إظهار المنكرات، وصاحب العلم في هديه وسمته ودله لا يأخذه ما يأخذ العوام وطغام الخلق وجهاله، فهو يسلك في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى الشرع الحكيم ولا يبالي بما عليه الخلق. فإن الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل هو إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم. فإذا فحصت ما جاء في الصراط المستقيم وهو دين الإسلام من رعاية هذا الأمر، وجدت الأمر الذي ذكرت لك من أن العبد ينبغي أن يأخذ بنفسه فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي التي يقع فيها بعض الخلق ممن شهروا بالجادة التي ذكرنا، ثم يخرج نفسه من هواها. فمهما بلغ كرهك لأحد من الناس لأجل ما هو عليه من الذنوب والخطايا، فإن إضاعته حق الله سبحانه وتعالى لا توجب في حقك أن تضيع أنت حق الله سبحانه وتعالى. والعمل الرابع: سلوك طريق يلتمس فيه العلم وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. وهذا الطريق المسهل إلى الجنة بالعلم نوعان، وهذا الطريق المسهل بالعلم إلى الجنة نوعان: أحدهما تسهيل الوصول إلى أعمال أهلها في الدنيا، تسهيل الوصول إلى أعمال أهلها في الدنيا، فالعلم يهديك إلى أعمال أهل الجنة. والآخر تسهيل الوصول إلى مستقرها في الآخرة، تسهيل الوصول إلى مستقرها في الآخرة بالاهتداء إليها. والعمل الخامس: الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين في من عنده، وذكر الله المجتمعين في من عنده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذه الأعمال الخمسة وجزائها بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن العبد إذا تخلف به عمله لم ينفعه نسبه، وأن العبد إذا تخلف به عمله لم ينفعه نسبه. فالمقامات العالية والمراتب الرفيعة لا تنال بالأنساب والأحساب ولا الأموال ولا الرئاسات، وإنما تنال بالعلم والإيمان والعمل الصالح. قال أبو محمد سفيان بن عيينة في تفسير قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، قال: أخذوا برأس الأمر فجعلهم الله رؤوسا. أخذوا برأس الأمر فجعلهم الله رؤوسا، أي أخذوا بأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به وهو العلم واليقين، فجعلهم الله عز وجل سادة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. وقوله فيه: إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي قدرا لا شرعا، أي قدرا لا شرعا. فإن الكتابة نوعان: أحدهما الكتابة القدرية ومتعلقها الحسنات والسيئات معا، أحدهما الكتابة القدرية ومتعلقها الحسنات والسيئات معا بما قضى الله على الخلق من عملهما، بما قضى الله على الخلق من عملهما. والآخر الكتابة الشرعية ومتعلقها الحسنات فقط، الكتابة الشرعية ومتعلقها الحسنات فقط، فهي التي كتبها الله عز وجل على الخلق أمرا بها، فهي التي كتبها الله عز وجل على الخلق أمرا بها. والمراد منهما في الحديث الكتابة القدرية لما تقدم، والمراد منهما الكتابة القدرية لما تقدم، من أن كتابة الشرع تختص بالحسنات، من أن الكتابة الشرعية تختص بالحسنات. وفي الحديث قوله: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فتتعلق بالقدرية دون الشرعية. والكتابة القدرية لهما تشمل أمرين، والكتابة القدرية لهما تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، والآخر كتابة ثوابهما وتعيينه، كتابة ثوابهما وتعيينه، أي الجزاء عليهما. والمراد منهما في الحديث أيهم؟ الأول أم الثاني؟ والمراد منهما في الحديث الثاني، لقوله: ثم بين ذلك، لقوله: ثم بين ذلك، وذكر الثواب عليه، وذكر الثواب عليها. والحسنة إيش؟ ما معنى الحسنة؟ أبو صفية. اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن. اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به. وأما السيئة فهي اسم لكل إيش؟ ما الجواب؟ نعم، يعني هذه النتيجة. نبي قبائل سلطان. أحسنت. بإيش؟ بالثواب السيء. اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء. اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى الشرع عنه، وهي كل ما نهى الشرع عنه. صح ولا مو صح؟ صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح اللي في الأخير. نزل رجلك، جزاك الله خير، نزل رجلك. نعم. أحسن. وهي اسم لكل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، وهي اسم لكل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فالحسنة تتناول الفرائض والنوافل، فالحسنة تتناول الفرائض والنوافل، والسيئة تختص بإيش؟ بالمحرمات. والسيئة تختص بالمحرمات. والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال. والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فتكتب له عند الله حسنة كاملة، فتكتب له عند الله حسنة كاملة، لقوله فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. والهم المذكور هنا هو هم إيش؟ نعم. إيش معنى القيام فيها؟ إيش معنى القيام فيها؟ نعم. هم طيري. نعم. نعم. والمراد بالهم هنا هم الخطرات للإرادة الجازمة. والمراد بالهم هنا هم الخطرات لا هم الإرادة الجازمة. فمجرد جريان الخاطر بالحسنة يكتبها الله فضلا منه لك حسنة. فمجرد جريان الخاطر بالحسنة يكتبها الله فضلا منه حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ويعمل بها، أن يهم بالحسنة ويعمل بها، فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما في الحديث. والفرق بين الجزاء بالحسنة في الحال الأولى والجزاء بها في الثانية إيش؟ شو الفرق بينهما؟ أحسن. أن الأولى بلا تضعيف والثانية فيها التضعيف، أن الأولى بلا تضعيف والثانية بلا تضعيف. والتضعيف يختلف فيه الخلق باختلاف حسن إسلامه، والتضعيف يختلف فيه الخلق باختلاف حسن إسلامهم، فأدناه كم؟ 10 حسنات، وأعلاه لا حد له، وبينهما مراتب متفاوتة يتباين فيها الخلق على مقادير ما يقع في قلوبهم من حسن الإسلام. بل العبد الواحد تختلف منه الحسنة الواحدة في العمل الواحد في اليوم الواحد، فإن العبد قد يصلي صلاة المغرب بحال وقلب فتضاعف له 10 حسنات إلى 70 ضعف، ويصلي بعد ساعة صلاة العشاء بحال وقلب أكمل فتضاعف له 10 حسنات إلى 700 ضعف لاختلاف الحال التي قامت في قلبه من إحسان الصلاة. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع يتعلق بإحسان الصلاة ذكره في رسالة إلى بعض إخوانه. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب سيئة واحدة، فتكتب سيئة واحدة ولا تضاعف على العبد، ولا تضاعف على العبد، فالسيئات خلو من المضاعفات، فالسيئات خلو من المضاعفات، وربما وقع تعظيم قدرها، وربما وقع تعظيم قدرها لشرف الفاعل أو الزمان أو المكان، لشرف الفاعل أو الزمان أو المكان، فتكون السيئة حينئذ أعظم قدرا، فتكون السيئة حينئذ أعظم قدرا من غيرها، من غيرها في غير ذلك المقام، كنظرة الحرام في البلد الحرام، كنظرة الحرام في البلد الحرام فإنها سيئة واحدة لا تضاعف على العبد، ويقترن بها تعظيم قدرها لأجل شرف الزمان، فتكون سيئة واحدة أثقل في الميزان، فتكون سيئة واحدة أثقل في الميزان. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وهذه الحال يكون ترك السيئة فيها لأحد أمرين، يكون ترك السيئة فيها لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، والآخر أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب فتفتر عزيمته، فتفتر عزيمته وتنقطع رغبته في المعصية، وتنقطع رغبته في المعصية. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع له 3 أقسام، فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع له 3 أقسام، القسم الأول أن يتركها خشية لله، أن يتركها خشية لله فتكتب له إيش؟ حسنة، فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءته، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فتكتب عليه سيئة. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا تكتب عليه سيئة ويعاقب كمن عمل، ويعاقب كمن عمل. كإنسان تسور بيتا لأجل السرقة وحاول كسر غلق الباب فلم يقدر عليه، فإن سيئة السرقة تكتب عليه. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلا يسكن القلب إليها، فلا يسكن القلب إليها ولا ينعقد عليها، ولا ينعقد عليها، وينفر منها نفورا شديدا، وينفر منها نفورا شديدا، فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة جزاء نفوره منها وعدم سكون قلبه إليها، جزاء عدم جزاء نفوره منها وعدم سكون قلبه إليها. وهذا هو المذكور في الحديث، وهذا هو المذكور في الحديث في الهم بالسيئة. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهو العزم، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل، مع التمكن من الفعل. وهذا له نوعان، وهذا له نوعان. أحدهما أن يكون ذلك متعلقا بأعمال القلوب، أن يكون ذلك متعلقا بأعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو الكبر أو العجب، كالشك في الوحدانية أو الكبر أو العجب، فهذا يترتب عليه آثاره، فهذا يترتب عليه آثاره ويعاقب عليه العبد، وربما كان منافقا أو كافرا، وربما كان منافقا أو كافرا. فإذا كان المعنى الذي تتعلق به المعصية معنى يقوم في القلب كأعماله، فإن العبد إذا وجدت منه الإرادة الجازمة عليه المشتملة على التمكن من الفعل، فهذا يجري فيه أثر ذلك العزم الجازم، ويصير واقعا فيما قوي قلبه عليه وانعقد، كأن يكون مريدا بذلك تكبرا فيكون قد وقع في ذنب الكبر، أو مريدا علوا بغير حق فيكون واقعا في ذنب العلو بغير حق، أو شاكا في الوحدانية فيكون واقعا في أمر عظيم وهو الشك في وحدانية الله سبحانه وتعالى، والآخر أن يكون من أعمال الجوارح، أن يكون من أعمال الجوارح فيصر القلب عليه هاما به هم عزم، فيصر القلب عليه هاما هم عزم، لكن لا يظهر أثره في الخارج، لكن لا يظهر أثره في الخارج كالسرقة مثلا، فإن هذه من أعمال الجوارح، فإذا وجد عند العبد هم يتمثل في إرادة جازمة مع التمكن من الفعل، وإنما يتخير العبد وقتا مناسبا أو مكانا مناسبا فهذا يعاقب عليها وتكتب عليه سيئة في أصح قولي أهل العلم. فهذا يعاقب عليها وتكتب عليه سيئة في أصح قولي أهل العلم، وهو اختيار المصنف، وهو اختيار المصنف النووي وابن تيمية الحفيد، وابن تيمية الحفيد رحمهما الله. فهذا بيان متعلقات الهم والفعل للحسنات والسيئات باعتبار موارد الأدلة، وهي مسألة معترك أنظار ومجلب نظار، ولعل الأدلة تدل على ما تقدم بيانه مفصلا على وجه يناسب المقام. ويبين منه أمران عظيمان، أحدهما عظم رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا هم بالحسنة هم خطرات ولم توجد منه الإرادة الجازمة، فإنها تكتب له حسنة كاملة وإن لم تضاعف. وإذا هم بالسيئة هم خطرات ونفر منها كتبت له حسنة، فهذا وذاك من الهم في الحسنة والسيئة يبين سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعظم فضله، والآخر شدة الحاجة إلى حراسة الخواطر، شدة الحاجة إلى حراسة الخواطر وملاحظة العبد الواردات التي تعتاد قلبه، وملاحظة العبد الواردات التي تعتاد قلبه. فإن العوادي على القلب صباح مساء كثيرة، فإن العوادي على القلب صباح مساء كثيرة من عسكر الشهوات والشبهات، فإن حصن العبد قلبه وضرب عليه حرصا بالنفور من الخواطر وعدم الاسترسال في الفكر قوي قلبه على دفع تلك الواردات، وإن غفل عن هذا علته تلك العوادي وعملت في قلبه عملها، فربما أمرضته وربما جرته إلى موت محقق، وإذا مات قلبه لم ينفعه شيء. فإن نفع العبد يكون بالقلب السليم وهو السالم من الشهوات والشبهات. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وباب حراسة الخواطر من أعظم أبواب صلاح القلب وفساده، فمن حرص قلبه من الخواطر صلح قلبه، ومن لم يحرص قلبه من الخواطر ربما تسللت إلى قلبه خواطر فاسدة فأغوته وأضلته وأودت به إلى مهامها من المهالك. ويشتد هذا الأمر في هذه الأزمنة التي فتحت فيها على الخلق أبواب متنوعة من موارد الأنباء والأخبار التي تأخذ بالقلب في كل واد وتفرق شمله وتجعله شدر مدر في مهب الشهوات والشبهات، ويتحقق الأمر شدة في الحراسة في حق مريد النجاة من طلاب العلم، فإن وفود عسكر الشيطان عليهم أعظم من وفوده على غيرهم. قالت اليهود لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنكم توسوسون في الصلاة ونحن لا نوسوس. فقال: ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب، ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب، يعني بالقلب الذي فسد، فهو لا يحتاج إلى الإجلاب عليه بخيله ورجله، وإنما يجمع الشيطان خيله ورجله ويسوق عسكره إلى القلوب الصالحة. وأشد شيء على الشيطان القلوب التي تعتني بطلب ميراث النبوة من العلم النافع والعمل الصالح، فإن الشيطان يصبح ويمسي في حربها ويوقع في الكيد لها أشياء كثيرة. وقد أتي كثير من طلبة العلم من هذا الباب لغفلتهم عن أحوال القلوب وتهذيب النفوس وترقيقها، لأن منهم طائفة يرون أن هذه العلوم هي علوم عوام أو ليست من علوم الإسلام، وهذا من أبلغ الجهل، فإن مما جاء به الشرع في القرآن والسنة ما يتعلق بإصلاح القلوب وتهذيب النفوس وإعمال الرقائق فيها. ولم يزل أهل الإسلام من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة المصنفين في أبواب الزهد خاصة وفي أبواب العلم عامة يعنون بهذا، حتى تقسمت العلوم كما ذكر ابن الجوزي في مقدمة كتابه منهاج القاصدين، فصار اسم الفقه الذي أريد في الدين اسما للعلم كله مختصا بمسائل الأحكام، وصارت أحوال القلوب وأسباب قوتها وضعفها ليست معدودة من الفقه، بل إذا تكلم فيها الفقيه المعلم ذهب قوم إلى أن هذا مما لا ينتفع به، وأنه من الاستطراد الذي يضيع المراد، وأن هذا يصلح في خطاب العوام ولا يصلح في خطاب طلاب العلم. وربما ذهب الظنون جماعة منهم إلى أن هذا من العلوم الأجنبية عن علم الكتاب والسنة والسلف الصالح وأهل السنة رحمهم الله، وكل هذا من الجهل، حتى صار طالب العلم لا يميز أعمال القلب التي أريدت منه كالإخلاص والتوكل والخوف والإنابة، ولا يفقه في أمراض القلب وعلله كالحسد والكبر والحقد والعلو في الأرض بغير الحق. وإذا فحصت هذا فيهم وجدت ما أصابهم من النقص أكثره من تماديهم في أمراض القلوب دون ملاحظة أنفسهم، فهم مرضى ولا يعلمون أنهم مرضى. ومن كان مريضا ويجهل داءه فهو أجدر أن يجهل دواءه، لكن إذا تفطن العبد لنفسه ونظر ما فيها من العلل وطلب لها الدواء فقمين أن يوفق إليه. وكان الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى يقول: أحب لنفسي وإخواني إذا وضع أحدهم رأسه على وسادته أن ينظر في عمل يومه، فما وجد من خير حمد الله عليه، وما وجد من سوء تاب إلى الله عز وجل منه، فإن مات مات على توبة، وإن حي حي على إيش؟ على توبة. فهو يموت على توبة ويحيى على توبة، لو أنه قدر أنه توفاه الله يكون قد تاب، وإذا أصبح يومه الجديد يكون قام على إيش؟ على توبة، كأنه مستأنف للعمل. وهذا المعنى من علوم السلف، تجد من الناس من يجعل هذا خلاف طريقة أهل السنة والجماعة، وأن هذا عمل محدث، ومقالته هي العمل المحدث، لأن العلماء العارفين بالشرع ما قال أحد منهم هذه المقالة، بل قالوا: ما جاء الأمر بالتقوى بين أمرين إلا في الأمر بالمحاسب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر إيش نفس ما قدمت لغد وإيش بعدها، واتقوا الله، فهو أمر بالتقوى بين المحاسبة، في مقام المحاسبة لشدتها. ولكن الجهل بالعلم النافع يؤدي إلى هذه المهالك، حتى يعجب عن علم الإنسان ما ينفعك، لذلك الآن تبحث عن الأعمال الكتب اللي تتعلق بالزهد وقراءتها والنظر فيها والأمر بها والحث عليها، تجد هذا غير مذكور في قاموس ما يسمى بتأصيل العلم. ما تجد أحد يقول في تأصيل العلم ينبغي أن تدرس كتاب في الرقائق، في الأخلاق، في السلوك، يندر هذا. وكان في البلد هنا في جادة التعليم كان عندهم يعني كتابان عظيمان، الجواب الكافي والزهد للإمام أحمد، فكانت الحلقة غالبا لا تخلو من أحد هذين الكتابين، فإما أن يقرأ هذا وإما أن يقرأ هذا. فالواجب على طالب العلم أن يتدارك نفسه وأن يطلب نجاته بالنظر في هذه الأمور التي تنفعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورده التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، وهو من زوائده على مسلم، بل من زوائده على بقية الكتب الخمسة، فهو من الأحاديث التي انفرد بها البخاري عن بقية الخمسة، وهي مبحث جليل رواية ودراية، فإن البخاري انفرد بأحاديث لم يشارك فيها مسلم ولا أصحاب السنن، ولذلك ما استدعاه رواية ودراية. والحديث عنده باللفظ المذكور، ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، وإن سألني لأعطينه، وفيها وإن استعاذني لأعيذنه، وفي بعضها واستعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، أن من عاداهم فقد عاداه الله وأعلمه بحربه، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، وهو المعنى المراد في الحديث، فيندرج فيه الأنبياء ومن دونهم. ويطلق الولي اصطلاحا على من سوى الأنبياء، فيقال هو كل مؤمن تقي غير نبي، فالولي كم له حقيقة فيما ذكرنا كم له حقيقة؟ الأولى ما الفرق بينهما؟ وش مورد الأولى؟ من أين أخذت والثانية من أين أخذت؟ الأولى شرعية والثانية اصطلاحية. الأولى حقيقة شرعية كل مؤمن تقي، والأخرى حقيقة اصطلاحية كل مؤمن تقي غير نبي. طيب لماذا اصطلاحا يعني عند علماء الاعتقاد لماذا فرق بينهم؟ هذا العلماء الاعتقاد تركوا العمل بالكتاب والسنة وجابوا لنا من عندهم اصطلاح. أحسن. واحتيج إلى هذا للتفريق في نصب الأدلة بين دلائل النبوة التي يسمونها بالمعجزات وبين كرامات الأولياء. واحتيج إلى هذا للتفريق في نصب الأدلة بين دلائل النبوة التي يسمونها معجزات وبين كرامات الأولياء. ومعاداة الولي كما تقدم تؤذن صاحبها بحرب من الله سبحانه وتعالى، ومحل ذلك مقامان، ومحل ذلك مقامان. أحدهما إذا عودي لأجل دينه، إذا عودي لأجل دينه، والآخر إذا عودي لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، إذا عودي لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فمتى وقع هذا أو ذاك كان الواقع فيه مؤذنا بحرب من الله تعالى. فمن عاد الولي لأجل دينه أي ما عليه من الصلاح والخير، أو عودي لأجل الدنيا لكن مع ظلم له وتعد عليه، فإن القائم بذلك مؤذن بحرب من الله سبحانه وتعالى. وعلم حينئذ أن من عاداه لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعد فلا يدخل في الحديث، وعلم حينئذ أن من عاداه لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعد فإنه لا يدخل في الحديث، كمنازع له في خصومة على أرض لكل واحد منهما حجة، كمنازع له في خصومة على أرض لكل واحد منهما حجة. فإن المعاداة بالخصومة التي لم تشتمل على ظلم ولا تعد لا تدخل في هذا. واضح؟ يعني لو عاداه لأجل الدنيا ولم يتعد عليه، عليه الشيء أو ما عليه الشيء؟ ما عليه الشيء. هو مثلا في خصومة لأجل أرض، هذا يقول أنا عندي أوراق ثبوتية من آبائي، وهذاك يقول عندي أوراق ثبوتية من آبائي، فيترافعان إلى القاضي ولا يكون فيما فعله شيء يندرج في هذا الحديث في قوله من عادى لي وليا. وقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، معناه وفقه فيما يسمع، معناه وفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء من ذلك إلا فيما يحبه الله ويرضى، فلا يقع منه شيء من ذلك إلا فيما يحبه الله ويرضاه. وهذا مقام رفيع، فإن إكرام الله للعبد ومزيد إنعامه عليه بالتوفيق يجعله مسددا في أحواله كلها، فلا يبصر إلا ما يحبه الله، ولا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يبطش إلا بما يحبه الله، ولا يمشي إلا إلى ما يحبه الله. وهذا المقام لا يبلغه العبد إلا بصدق محبته لله سبحانه وتعالى، فمن صدق في محبة الله أحبه الله، فكانت هذه حاله. ولأجل هذا أقلق الحب قلوب الصالحين، فعظم وكدهم في طلب محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يكون عونا لمحبه فيسدده في أحواله كلها. وإذا كذب العبد في دعوى المحبة عوقب على كذبه في دعواه بما يصيبه من القوارع والفواجع والزواجر التي يراد منها حمله على صدقه في محبة الله سبحانه وتعالى. والعلامة الفارقة بين صدق الدعوة في المحبة وكذبها متابعة العبد طاعة الله، فإن الدائر مع طاعة الله صادق في محبته، والذي يدعيها بلسانه ولا يواقعها بجوارحه فهو كاذب في دعواه. قالت رابعة العدوية رحمها الله: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعملي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوزني عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف. والرواية في هذا الباب فيها لين، والعزو لابن ماجه مغن عن العزو إلى البيهقي، لأن ابن ماجه معدود في الأصول الستة والبيهقي خارج عنها، ووقع في مواضع من كلام النووي في هذا الكتاب وغيره في غيره عزو الأحاديث إلى سنن البيهقي، مع كونها في أحد الأصول الستة أو بعضها. لماذا؟ نعم أحسن. وإذا صار شافعي؟ لا، مو بهذا المأخذ. نعم. من بأي إمام؟ لا، نحن نقصد ليش دخل الشافعي يا سيد؟ لأن النووي شافعي، وهو وغيره من الشافعية يحتفون بسنن البيهقي، لأن البيهقي هو الذي صنف معارف الشافعي، فإنه كما قال بعضهم: ما من أحد إلا الشافعي منة عليه، إلا البيهقي فله منة على الشافعي، لأنه صنف كثيرا في نصرة مذهبه. فمحدث الشافعية وفقهاؤهم يعنون بالعزم إلى البيهقي وإن كان في بعض الأصول الستة. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور، بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، ومعنى الوضع والتجاوز نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره. ويكون ذلك مما رفعه الله سبحانه وتعالى عنا فضلا منه ورحمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه وزوائده عليه. وفيه إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم العبد إلى الحال التي يكون بها صلاحه في الدنيا. فصلاح العبد في الدنيا أن ينزل نفسه إحدى منزلتين، وصلاح العبد في الدنيا أن ينزل نفسه إحدى منزلتين. المنزلة الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فنفسه متعلقة بالرجوع إلى وطنه، فنفسه متعلقة بالرجوع إلى وطنه، فمكوثه في بلد الإقامة قليل، فمكوثه في بلد الإقامة قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف ضئيل، وركونه إلى أهلها ضعيف ضئيل. والمنزلة الأخرى منزلة عابر السبيل، وهو المسافر، وهو المسافر الذي يمر ببلد ثم يخرج منها، الذي يمر ببلد ثم يخرج منها، فلا يتعلق بها قلبه، فلا يتعلق بها قلبه لعدم إقامته فيها، لعدم إقامته فيها. والحال الثانية أكمل من الأولى، والحال الثانية أكمل من الأولى. فالعبد في الحال الأولى له نوع تعلق، فالعبد في الحال الأولى له نوع تعلق بالبلد الذي يقطنه، فهو مقيم عازم على ترك البلد، فهو مقيم عازم على ترك البلد. وأما صاحب المنزلة الثانية فهو غير مقيم أبدا، فهو غير مقيم أبدا، وإذا دخل خرج، وإذا دخل خرج، فالبلد حينئذ محطة في طريق سفره، فالبلد حينئذ محطة في طريق سفره. وهذان مثلان مضروبان لما ينبغي أن يكون عليه العبد في الدنيا، وهذان مثلان مضروبان لما ينبغي أن يكون عليه العبد في الدنيا. فإما أن يكون في حاله فيها كحال الغريب الذي لا يزمع توطنا، وإنما يقيم إقامة في بلد تنقطع بمدة، وإما أن يكون على حال عابر السبيل الذي لا تثبت قدمه في البلد الذي يمر به، بل هو كما تقدم إذا دخل خرج، وهو أكمل من الأول كما سلف. فالدنيا بزخرفها وزينتها وبهرجها لا يصلح أمر العبد فيها إلا أن يكون منزلا نفسه منزلة الغريب أو منزلة عابر السبيل. فإذا رقى نفسه إلى مرتبة أعلى وحدثها التوطن في الدنيا فقد غرها، فإن الدنيا زائلة ودار العبور لا تصلح للقرار، فإن القرار لا يصلح إلا في دار لا يتحول منها. قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فالمنزل الأعلى والمنزل الأول وهو الجنة، فحقيق بالعبد أن لا يحدث نفسه إلا بها، ويتخذ من الدنيا دار عبور يصل بما فيها مما هيأه الله عز وجل من الأحوال والأسباب إلى الجنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينزل الدنيا غريبا فيها أو عابر سبيل، وأن لا يشغل قلوبنا بها. قال رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة، للحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، للحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظفر به بعد، ويوجد له مختصر مجرد من الأسانيد، ويوجد له مختصر مجرد من الأسانيد، والحديث عند من هو أشهر منه، والحديث عند من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وغيرهما، وإسناده ضعيف، وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه بسطها أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وإسناده ضعيف، تصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه بسطها أبو الفرج ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، وأصول الشرع وقواعده تشهد له، وأصول الشرع وقواعده تشهد له، فهو مما يثبت دراية وإن لم يثبت إيش رواية، فهو مما يثبت دراية وإن لم يثبت رواية. والهوى أصله مجرد الميل، والهوى أصله مجرد الميل، وربما أريد به ميله إلى خلاف الحق، وربما أريد به ميله إلى خلاف الحق. والمذكور في الحديث من الأول، والمذكور في الحديث من الأول، فمعنى قوله حتى يكون هواه أي حتى يكون ميله، فمعنى حتى يكون هواه أي حتى يكون ميله. فمعنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به. والإيمان المنفي في الحديث يحتمل معنيين، والإيمان المنفي في الحديث يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المراد نفي أصل الإيمان، أن يكون المراد نفي أصل الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما لا يصح إسلام العبد إلا به، وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به، والآخر أن يكون المراد نفي كمال الإيمان، أن يكون المراد نفي كمال الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما يكون العبد مسلما دونه، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما يكون العبد مسلما بدونه. فإذا تعلق ميل العبد كراهية بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رتبته من الدين، فإن كان مما لا يكون العبد مسلما إلا به فإن هذا الذي وقع من العبد يكون مخرجا له من أصل الإسلام، كمسيلمة الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكنه كره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ختم النبوة به فادعى لنفسه النبوة، فحينئذ يكون ميله الذي وقع منه منافيا أصل الإيمان. ومن الثاني كراهية العبد القيام إلى صلاة الفجر في الأيام الباردة، فإن هذا يكون مما يرجع إلى نفي كمال الإيمان، فليس العبد فيما يجده في نفسه منكرا صلاة الفجر كارها لفرض الصلاة لكنه يكره ما أحاط بها من الجو البارد ولذلك يصليها في غير هذا الجو. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني. طيب لو قال واحد الهوى قبل قليل ذكرنا أنه إيش مجرد الميل، لو قال واحد ثبت عند اللالكائي أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله الذي جعل هوانا على هواه فقال كل هوى ضلال، معنى هذا يستقيم المعنى الذي ذكره الحديث ولا ما يستقيم؟ أو كيف الجواب عن أثر ابن عباس؟ اللي هو إيش؟ إلى خلاف الحق. بس متى يكون هذا؟ إيش؟ إذا كان الذم مطلقا غيره. نعم. إيش؟ أحسن. يكون إذا كان على خلاف ما جاء به الشرع فهذا هو الهوى المذموم، فأصل اسم الهوى يطلق غالبا على ما يخالف الشرع لا أنه ينحصر فيه، والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات من سورة الأحزاب في تخييره بأزواجه أنها قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في إيش؟ في موافقة ما تميل إليه وتحبه لا على معنى خلاف الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع ولفظه في النسخ التي بأيدينا على ما كان فيك، على ما كان فيك ولا أباني، وفي إسناده مقال وله طرق يكون بها حسنا فهو حديث حسن. وفي الحديث ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة، وفي الحديث ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة، أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن به لإفادة أن الداعي حاضر القلب، وقرن به لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله، ف

والشرح المروج بين الناس منسوبا إلى النووي لا تصح نسبته إليه، وكذلك الشرح المنسوب إلى ابن دقيق العيد لا تصح نسبته إليه. وأقدم من شرح الأربعين هو تلميذ المصنف ابن العطار الشافعي، وهو أخص الناس به رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب الإشارة إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نظر الله امرأ أن روي بتشديد الضاد وتخفيفها، والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: في هجرة إلى الله ورسوله معناه مقبولة. الحديث الثاني: قوله رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم: في هجرة إلى الله ورسوله معناه مقبولة، المعهود في خطاب الشرع متقبلة، فالتقبل مرتبة فوق القبول، فالتقبل مرتبة فوق القبول. فالقبول فيه صحة العمل، فيه صحة العمل وبراءة الذمة وحصول الجزاء، فيه صحة العمل وبراءة الذمة وحصول الجزاء. وأما التقبل فيزيد على القبول محبة الله للعامل ورضاه عنه، فيزيد عن القبول محبة الله للعامل ورضاه عنه، أفاده ابن القيم وغيره. وهو الموافق خطاب الشرع، وهو الموافق خطاب الشرع، وبه كان يدعو الأنبياء، وبه كان يدعو الأنبياء فيقولون: ربنا تقبل منا. فالدعاء بالقبول جائز، والأكمل الدعاء بالتقبل، فيقول العبد: اللهم تقبل مني، ويقول لغيره: تقبل الله منك. فإن قال: اللهم اقبل مني، أو قبل الله منك، كان ذلك جائزا، لكنه دعا له بالمقام الأدنى. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف هو بعض الإيمان بالقدر، والمختار أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية، وقد ذكرنا أن القدر هو علم الله بإيش؟ بالوقائع، وكتابته لها، وخلقه هو مشيئته وخلقه إياها. هو علم الله بالوقائع يعني بالحوادث والكائنات، وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها. قوله: فأخبرني عن أماراتها، وبفتح الهمزة أي علاماتها، ويقال أمار بلا هاء لغتان. أماراتها ولا أمارتها؟ أماراتها بالجمع ولا الإفراد؟ بالإفراد. بالإفراد. قوله: فأخبرني عن أمارتها، هو بفتح في الأربعين وفي مسلم بالإفراد أماراتها، الجمع خارجهما. نعم. هو بفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلا هاء لغتان، لكن الرواية بالهاء. قوله: تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السري، وحتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله: العالتان الفقراء، ومعناه أن سافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله: لبثتم مليا، هو بتشديد الياء زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. ثلاثة يعني ثلاثة أيام أم ثلاثة ليالي؟ ما الجواب؟ ها محمد خير. ما يوفقك الأخ. ها؟ ثلاثة ليالي. نعم. كيف تحتمل؟ إذا حذف المعدود جاز أن يكون ليال وأيام، جاز أن يكون مذكرا، جاز أن يكون مؤنثا، فيجوز أن تكون ثلاثة أيام أو ثلاثة ليالي. ولم يقع في السنن إلا ذكر الثلاث، لكن وقع خارج السنن عند أحمد وغيره، تارة تقيدها بأيام وتارة تقيدها بليالي، لكن رواية التقييد كلها ضعيفة. نعم. الحديث الخامس قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس قوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله: يوشك هو بضم الياء وكسر الشين أن يسرع ويقرب. قوله: حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع قول عن أبي رقية وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله: الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه. وقد بسطت القول في إيضاحي في أوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله: وقيل إلى موضع يقال له دارين، ذكر ابن الطاهر في الأنساب المتفقة عن أبي المظفر الأبي ورد الأديب النسابة أن ذلك غلط فاحش، وأنه لا ينسب إلى تلك البلدة. وقوله: ويقال فيه أيضا الدير نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، أي حالة نصره قبل الإسلام، فإنه كان نصرانيا ثم أسلم. وقد ذكره المصنف نفسه مقيدا في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات، فكان حقيقا أن يذكره بهذا القيد، بأن يقول نسبة إلى دين كان يتعبد فيه قبل الإسلام، لأن التدير والتخلي عن الناس باتخاذ الصوامع خارج البلدان المأهولة بالسكان ليس من دين الإسلام. قوله: والحديث التاسع قوله: واختلافهم هو بضم الفاء إلى بكسرها. قوله: والحديث العاشر قوله: غذي بالحرام وبضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. وذكر الجرداني في شرح الأربعين أنه جاء بالتشديد أيضا، فيقال وغذي وغذي، لكن الأشهر هو التخفيف فيقال وغذي بالحرام. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. هذا الذي ذكره المصنف في تفسير الريب بالشك تقدم أن فيه نظرا، وأن الصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها، ذكره ابن القيم، ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب في آخرين. نعم. عليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر قوله: يعنيه بفتح أوله. قوله: الحديث الرابع عشر قوله: الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله: أو ليصمت بضم الميم. قوله رحمه الله: أو ليصمت بضم الميم، وسمع كسرها أيضا وهو القياس، فيقال ليصمت وليصمد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله وليحد وبضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر جندب هو بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى. قوله تجاهك بضم التاء وفتح الهاء ذكر صاحب القاموس وغيره أن تاء تجاهك مثلثة فيقال تجاه وتجاه وتجاه. وصاحب القاموس من هو؟ أبو صفية فيروز أبادي فيروز آبادي بالمد هي آباد يعني مدينة. نعم أحسن الله إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يتحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله فافعله وإلا فلو على هذا مضام وعلى هذا مدار الإسلام. تقدم أن الحديث يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر فما ذكره المصنف بعض معنى الحديث. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله والحديث الحادي والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا النهي. الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور السورة المبدوءة بقل تسمى إيش؟ القواقل ومن جنسها الآيات المبدوءة بقل سواء بالإفراد أو بالجمع قولوا وهما محط عناية بالنظر لكن لا أعلم أحدا صنف في القواقل الواردة في السنة النبوية وهذا بحث نافع يعني الأحاديث التي أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل والابتداء بهذا يدل على الاعتناء بما بعده. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. المراد بالطهور الوضوء قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا. وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر وقيل غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها وسبحان الله والحمد لله تملأان أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض وسببهما اشتملت عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. والصلاة نور أي تمنعنا المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدينا الصواب وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. قوله صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء أي الصبر المحبوب والصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي ومعناه لا يزال صاحبه مستضيا مستمرا على الصواب. قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيع عن الله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيع عن الشيطان والهوى باتباعهما. قوله صلى الله عليه وسلم فيبيقها أي يهلكها. وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم فمن أراد زيادة فليراجعه وبالله التوفيق. الحديث الرابع والعشرون قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك وهما جميعا محال في حق الله تعالى. قوله لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك تقدم أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وما ذكره المصنف فيه نظر بسطه ابن تيمية في رسالته المفردة في شرح حديث أبي ذر الغفاري فإن حقيقة الظلم مما تنوزع فيها وزلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام. وأحسن فيها ابن تيمية الحفيد الكلام في الرسالة المذكورة، وإن كانت له هو زيادة في تصانيف أخرى كرسالة في ضمن مجموع رسائله الذي نشره الشيخ محمد رشاد سالم. وهذا علم ابن تيمية، فإن علم ابن تيمية مبثة في كتبه، ولا يحسن النقل عنه إلا من أوعب فيها. أما الذي يأتي إذا بحث مسألة يفتح كتاب فقط وينظر يقول هذا ابن تيمية لا يصح، لابد أن ينظر إلى كلامه كله. كمسألة سألني عنها اليوم أحد الإخوان، وهي مسألة هل كان شعيب على دين الشرك، شعيب عليه الصلاة والسلام على دين الشرك أم لا، ونقل كلاما معروفا عند أهل العلم لابن تيمية الحفيد مذكور في مجموع الفوائد في مجموع الفتاوى فيه ما يفيد ذلك، واستدل له بظواهر آيات سورة الأعراف. لكن ابن تيمية نفسه في كتاب تفسير آيات أشكلت ذكر أنه لم يأتي في الكتاب والسنة والإجماع ما يدل على ذلك ولا يخبر عنه، فيكون هذا الذي قاله له مقام وذاك له مقام هو مقام التحرير والتحقيق، ثم تكلم عن الإمكان العقلي في ذلك، وهذا باب نقل. والمقصود من ضرب المثال أن كلام ابن تيمية مبثوث في تصانيفه، بل ليس في تصانيفه، بل لا يوجد، ربما لا تجد المسألة في كتبه التي بأيدينا اليوم وتجدها عند أصحابه، ككلامه رحمه الله في الشهادة لأهل الكفر بالنار في الدنيا أو في الآخر، فهذا لا يوجد في كتبه التي بأيدينا فيما نعلم، لكن نقل عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية كلاما نافعا في هذا. نعم. أحسن الله عليكم. قوله رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى فلا تظلموا هو بفتح التاء أي لا تتظالموا، قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث الخامس والعشرون: الدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال واحد. وهذا المخيط الإبرة تفسير صحيح أم غير صحيح؟ ما تعرفون المخيط؟ الإبرة العظيمة، المخيط إبرة عظيمة، ليست هي الإبرة هذه الصغيرة، مخيط هذا اسم للإبرة العظيمة. نعم. أحسن الله عليكم. الدثور بضم الدال والثاء المثلثة والأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله وفي مضي أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة ووكنات الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وعفاف النفس وكف عن المحارم. قوله رحمه الله هو كناية عن الجماع، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ذكره المصنف نفسه في شرح مسلم، ذكره المصنف نفسه في شرح مسلم، وهذا من شواهد الكلام الذي ذكرناه الآن. فالعالم إذا أردت أن تفسر كلامه فانظر إلى كتبه، فهذه الزيادة استفدناها من كلامه هو في شرح مسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس والعشرون: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وجمعه سلاميات، بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلا، ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع والعشرون: النواس بفتح النون وتشديد الواء، وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. قوله بكسر السين المهملة وفتحها، والفتح أشهر، فسمعان أشهر من سمعان. نعم. قوله حاك بالحي المهملة والكاف يتردد، وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث الثامن والعشرون: العباض بكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت. قوله زرفت بفتح الذال المعجمة والراية سالت. قوله بالنواجذ هو بالذال المعجمة وهي الأنياب، وقيل الأضراس، والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. قوله رحمه الله البدعة ما عمل على غير مثال سبق، هذا هو حدها في اللسان العربي من الوضع الشرعي، وقد تقدم بيان حدها شرعا. نعم. قال رحمه الله: الحديث 29: وذروة السنام بكسر الذال وضمها أعلى. قوله رحمه الله بكسر الذال وضمها، والكسر أفصح، فذروة أفصح من ذروة. وذكر الفتح أيضا في لغة رديئة في ضعيفة. نعم. عليكم. قوله ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله رحمه الله بكسر الميم، وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك، وهو المقصود من الشيء ونظامه وقوامه، وبه تعلم فصل المقال في حكم التسمية بملاك، أنه إن أريد بها نظام أهل هذا البيت وقوامهم وعبادهم فهذا جائز. نعم. أحسن عليكم. قولوا يكب هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30: الخشني بضم الخاء وفتح الشين معجمتين وبالنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32: ولا ضرار. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ضرار وبكسر الضاد المعجمة. الحديث 34: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه. قوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان أي أقل ثمرة. الحديث 35: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يكذبه وبفتح الباء وإسكان الكاف. قوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر وبإسكان السن المملة أن يكفي من الشر. الحديث 38: قوله صلى الله عليه وسلم: فقد آذنتم بالحرب، فيما يروي عن ربي: فقد آذنت بالحرب وبهمز مهموم ممدودة أي علمت بأنه محارب لي. قوله تعالى: استاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. قوله ضبطوه بالنون أي استعاذني، وبالباء أي استعاذ بي، كلاهما وقع عند البخاري في رواية هذا الحديث. أحسن عليكم. الحديث 40: كن في الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها ما ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42: حنان السماء بفتح العين وهو السحاب، وقيل والسحاب، وقيل ما عنا لك منها يظهر إذا رفعت رأسك. قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسر لغتان روي بهما، والضم أشهر معناه ما يقارب ملأها. فصل: يعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا، معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين، وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاة وسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه: فرأت من ليلة الخميس 29 من جمادى الأولى 68. قوله رحمه الله معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها، أي لا يشترط حفظها عن صدر قلب، أي لا يشترط حفظها عن صدر قلب، لكن المشترط نقلها إليهم مع صيانتها عن التحريف، لكن المشترط نقلها إليهم مع صيانتها عن التحريف. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يضبط فوته. كتاب 40 النووية بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان، اكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 5 مجالس في الميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بإسناد المذكور في مراقل الوصول لإجازة طلابي الأصول الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس كم غدا الرابع ولا الثالث 23 من شهر جماد الأولى سنة 37 و400 و1000 في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بمدينة الرياض. وأنوه ختما إلى أمور: أولها سيكون يوم الجمعة بإذن الله يوم علمي في كتابين، أحدهما تفسير الفاتحة وقصار مفصل بعد العصر والمغرب، والآخر كتاب القواعد الأربع بعد صلاة العشاء. وهذه الدروس في ضمن برنامج أصول العلم. والتنبيه الثاني: نبتدئ إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل في يوم الأربعاء في شرح كتاب التوحيد. والتنبيه الثالث: وزع عليكم في الأسبوع الماضي ما يتعلق بالتعريف ببرنامج معونة المتعلم والتسيير فيه، فمن لم يأخذ نسخة منه فيمكنه الحصول على نسخة من القارئ بعد الدرس، ومن رغب في التسيير فيه فيأتي هو وغيره إن كان أتى بها اليوم بذلك في يوم الجمعة، فأوراق التسجيل قبولها تأتم بها بإذن الله تعالى يوم الجمعة. الأمر الرابع: هذا البرنامج معونة المتعلم هذه السنة هي سنته الأولى التي نحن فيها، هناك 7 حلقات لهذا في مدينة الرياض، ولهم أنشطة متواصلة، ومن جملة ما يتعلق بها تكريم المتميزين في هذه الحلقات كما تقدم تكريم بعضهم في وقت سبق. فمن الإخوان المتميزين في الحلقات القائمة الآن حلقة جامع مصعب بن عمير عبد الله البريدي، حلقة مسجد الشيخ عبد الله بن عقيل في حلقتان، حلقة الأخ عمر إبراهيم بن قعود، وحلقة مسجد عائشة العريفي الأخ نواف الشمري. لو توصلها شوف الأخوان كل واحد عليه الاسم موجود هذا نواف، شوف الأخوان حلقة مسجد بن عوام عبد الله القحطاني، حلقة مسجد الشيخ العقيل أيضا عند الشيخ مهند الأخ ياسر المهيري، الأخ ياسر اللي في حلقة مسجد الهدى الأخ غنام الدوسري، حلقة مسجد حمود آل عبيد الله الأخ سليمان دجو ما هو موجود، وفق الله جميعا بالرحمة والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.